يعني طيب فاهمني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صائب سهلا، أمير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زام واصل درسوا أتكون ونن كتابي من البركة متن الأخباري درسوا ونن نتقوسني إن شاء الله أولا رانا الاثنين شاديا دغوتان شعبان 1443 هجرية وندي دي دي رانا تقوى مشاء أكو هدو تقوى مشاء هدو دغوتان مارس وتانا أكو كنا 2022 ميلادية. درس أمنا أخضري درس أسبوعي كل الاثنين إن شاء الله أكيزا توزامو واصلا دقا وننقري دا مالا مي أخضرية ولا شيء عليه في التبسم وبكاء الخاشع في الصلاة مغتفر وبكاء الخاشع في الصلاة كو كم مي جنس أوران ألا أصلى متين ينا صلى كما يتنانيه da aikin Allah subhanahu wa ta'ala yatina lahira yatina irin umurnin da aka tsora masa da irin mukhalafat din da yake kuma har kuka ya kama shi ya fashe da kuka a cikin sallah to muqtafar wannan abun yi wa gafara ne ana ba shi da komai bai ka qabli bai ka ba'di ko bai bata sallah wa man ansata li mutahaddithin qalilan wanda ya kawaici li mutahaddithin ga mai zance qalilan kadan fala shay alaihi babu komai a gare shi mutun ne kana sallah sai yazo maka magana ya filan kai kuma a cikin sallah kake ko ka ji ya ce filan kaza kaza akai kaza akai kaza sai ka tsaya kuma kake shauraron ka ji me yake cewa la Allah ya ce a kamo ka dan sai ka sarrafa kuma to wannan dan kawaicin da zaka yi shuwayyan nan ka ji abin da ake cewa nan babu komai kakkai kawaicin da yawa kai shiru da yawa a dan shiru ka dan wanda zaka ji wannan babu komai a shi ba ka kabli bai ka ba di insha Allah ومن قام من ركعتين قبل الجلوس فإن تذكر قبل أن يفارق الأرض بيديه وركبتيه رجع إلى الجلوس ولا سجود عليه ومن قام من ركعتين وندي تاج ركعة بيو صلاة رباعية كو ثلاثية الزهر كو العصر كو مغربة كو إشاء كازو ركعة بيو نن كازو كازن كايتهية ka zo kai dan ka zanna kai tahiyya he ka manta da zannawa ayi tahiyya kawai he ka meke daga rak'atain qabla aljulus gabanin ka zauna kai tahiyya fa in tadhakkara qabla an yufariq al-ardh idan yatina gabanin ya rabu da kasa biyadaihi da hannuwansa wa rukbatayhi da guyoyinsa gabanin su rabu da kasa he yatina raja'a ila aljulus ya koma ya zauna wala sujuda alaihi babu komai a gare shi babu yin sajada a gare shi sabilin da bai riga ya meke ba bai riga ya rabu da kasa ba da guyoyinsa ta hannayensa wa in faraqaha idan ko ya rabu da kasar da guyoyinsa da hannuwansa tamada ya zarce a bisa tsayuwa ya zarce ya tsaya ya tahi tsayan walam yarja'a kar ya komo wa sajada qabla as-salami ya sajada qabliya wa in raja'a ba'da al-mufaraqati wa ba'da al-qiyam sahiya idan ya komo bayan ya riga ya rabu da kasa ko bayan ya riga ya tsaya tsaye kuma sai ya komo sahiyan aw amidan da gangan ko ko da mantuwa duka biyun sahat salatu wa sallata ta inganta amma da ba haka aka so ba so ya komo ba wannan komo da aka da yi ba haka aka so ba amma kuma ba ta saka shi qabli wala za ta saka shi ba'di ya bal inma za ta saka ba'din da dalilin tashin nasa wannan tashin nasa shi ya kawo masa zai yi ba'diya وسجد شين وسجد بعد السلام يسجد بعديا ومن نفق في صلاته ساهيا سجد بعد السلام وندي بوش بوش يا تكسل هذا الموت الكككككك تاني تلفون ما كككككك يا يوعي ومن نفق في صلاته ساهيا وندي بوش يا تكسل صدى من توي هوري سجد بعد السلام يسجد بعديا وإن كان عامدا إن كنت غنغني بطل صلاته صلى ستابعج bushi hukuncin sa hukuncin magana ne magana an kai ta da mantuwa sai kai ba'diya in kai ta da gangan sallata ba ce بوشي ما إن كيش لقنقا صلى ثاباتي إن كيش لمنتوها كيبادية. ومن أطص في صلاته فلا يشتغل بالحمد وان دي أتشاوى أتكن صلى السا كده يشغل لتشوى الحمد لله أتشاوى فيك يشلنك ولا يرد على من شمته. ذا قال نسخ إنسي ويرد على من شمته أقول لهم الألف سن حظ في شيء خطأ نيمة ضي والله أعلم تو معنا للي أميدا شيء ولا يرد على من شمته بس قيشة واندي قيشة شما بس ميدا واندي قيشة شما ما نرثى كيني كي آتي شاوة أكتش كركتش الحمد لله دا كاتش الحمد لله دا ولا إيه يتمك يرحمك الله تو بكتش الحمد لله ما واني إيه يتمك يرحمك الله دي ذاك ما يدا مس أبا ذاك ما يدا مس مذاك أنت بس غفر الله لي ولك با كوي يهديكم الله وصلح بالكم والحالين كنا صلى بذاك يوانم بدوكا كذا كي كذا إن كين ككتش الحمد لله إنكم وني يرد ماك كم كيكم كك ما يدا مس ولا يشمت عاطسا فإن حمد الله فلا شيء عليه شيكم كذا يجي شيء لما يأتي شوا متن يأتي شوا ككتش مس يرحمك الله فإن حمد الله إذا ما يأتي شوا يقولي الله أتكن صلى الهالي فلا شيء عليه باب قبلي باب بعديه. ومن تثاءب في الصلاة صدفاه وان دي أتشاوى أتكن صلى ومن تثاءب وان دي أهم أتكن صلى صدفاه يروحي باكيزا كينا كان أتكن صلى هي أتش هي فهمة تتهمك كبودي باكيها توهيك روحي باكي ككبش أبودي ولا ينفث إلا في ثوبه كما ككي ونتو فيه هي دي أتفنك مشاره هچوا بلاك يتوفي ما كل كل اتكن صلى با توفي دغ لاك يتوفي اتكن صلى لا تكن توفان كلا وانا اما ابو يا مصو مره وهي للي هي كاين تو كوم يزما تكن توفان كم من غير اخراج حروف بطارد فترد وانا حرف ما ومن شك في حدث او نجاسه فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهاره فلا شيء عليه وند يكو كنتو اتكن كري او يكو كنتو اتكن نجاسه فتفكر سيتناني في صلاتي أتكن صلى سك قليلا كأنبا ميوبا صنع تيقن الطهارة يسكن كان شيء تركيزا يسكن كان شيء نار تركي تب دا من شك أيكم يسكن كان شيء أكوي شيء أكوي تركي توها فلا شيء عليه بابكم يقريج وانا تنانا بيكا مسا قبلي بيكا ميبادي. ومن التفت في الصلاة ساهيا وان دي ويو يأتكن صلى دقنقا فلا شيء عليه بابكم يقريج وان تعمد إذن يقنقا انتا ويوي اتكن صلى فهو مكروه ياي مكروه وان اين ويوي اكي فدا ويوي دامك كو هغونك شي اكي فدا داك يته وان استدبر القبله قطع الصلاه اذا كو ويوي يا حيبا وقبلك ايا تو يانكي وان صلى دمن تاباج. ومن صلى بحرير او بذهب وان دي صلى دتفانا الحرير ممنوعي ني مزا سكاشي او بذهب كو صلى دذهب اجكنسا ممنوعي ني نمجي ساده او سرق في الصلاه كوي صلى اتكن صلى حرام ان صلى ساته اتكن صلى كو غير صلى ما دو تو هي اتكن صلى الحالي ودا كوزا دا كيا دان كودين سا اتكن جيمي كسا هانو غا جيمي كزا ري كودين كسا كانا كجيمي تو ونن كاي حرام او نظر محرما كو متين يكلم حراميا متچه اجنبيه كو يارو ني امريلي يكلش هكنا كو الاوره تيكي كلو تو فهو عاص يا سبي الله او انن دكن سهودنا وصلاته صحيحة صلى صحيحة يا صلى ده الحرير كو ده ذهب كو يساتا اتكن صلى كو ينظر يا كلو يا كلي حراميا فنن دوكا يا اسا الله يا صابا ما الله من صلى صحيحة متي قربي يويتا ايكي با وجن ساتن وجن ساتن اذا يويتا ايكي يويتا ايكي كوم زي بات صلى كون سني. ومن غلط في القراءة بكلمة من غير القرآن سجد بعد السلام وندي كسكوري في القراءة أكراته بكلمة من غير القرآن دوت الكلمة بعد القرآن با. سجد بعد السلام سجد بعديها هذا ذاك فدي كلمة جت القرآن هيك فدي كلمة هك أجنبية ودا أتكي القرآن بابه إذا أكويت بس أتكي مخاطبات عادية هك أنم كوا أتكي شعر كوا هك هي متي يكاوت يدرس أتكي القرآن أتكي صلى الهالي بعد جنب سجد بعد السلام سجد بعديها وإن كانت من القرآن إذا كنت زمان تود أتكلم القرآن يجيك أو تكلم الدعوان يقول يك أو تنسك هذا وانك فلا سجود عليه باب سجد عليه دليل إذا ونن لا أتكلم القرآن تكي إلا أن يتغير اللفظ هذا إلا فزين ياجر كده أو يفسد المعنى كوكو معنى تاباتي فيسجد بعد السلام سيسجد بعديها غير لفظي كمكا كان الحمد لله زي كذا الشكر لله رب العالمين كغير لفظين ده لفظين الحمد اكتي با شكر الشكر با الشكر معناه الحمد النهائي كا كا كا غير شيء او يفسد المعنى كوكو كبات معنى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين انعمت عليهم سيكجه انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم انعمت ان وبنجد ان يمس نعمه سيكجه انعمت ككاو كين كاي نعمر كا كبات معنى كو تو فيزل بعد السلام وانا دوك عندي بعد غنغبني يا بات معنى ونا لا ترون الجحيم شي زيت لا ترون الجحيم شي لام ان ثبت واتي شي كما كا ولا مال الف تنفي يا بات معنى اي تو ان توالي هي سجده بعديه ما تقرب بعد غنغبني انكو شي الامام ني مو امون سن قزام اي تو انكو ان شي الامام ني كوكو ما امون سن اي بعدين اوجن سا تكي دي هر يوم شي ني زي بعديه كوما كو زو كو بيان سا تو هي بي غاني بدوكا دوكا دغ كوس نعم وانا واجبنا اجاره مسا واجبنا يا تشي لا ترون الجحيم كتشي مسا لا ترون الجحيم لا ترون الجحيم اما ان كسامي دا متن مي يوم كسكره تو زاكو يتتغش cikin sallan hakku amana tun daga fare ma tun daga alhamdulillah rabbil alamin ka jara masa sau goma cikin alhamdu ka koma kuma go jara masa sau goma cikin alhaku mutakatu sallan yau shi zai ta to dan haka nan jama'a sallah ba ta da wani mujamala duk wani aikin da muke na mujamala ba shi bane babu sallah ba ta da mujamala ku al'umma ce mai yawa kuna da masallaci ku masu yawa 20 nafar 30 nafar jama'a dan shiru ku 30 nafar 40 nafar kuna sallah to la budda a cikin 30 40 nafar ne ku samu mutumin da yake karatu shine zai zama lima annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce wanda ya iya shi zai zama lima amma ba ai mutum ba a jawo ba ai ga huhu ba a saka shi a gaba yayi ta muskure kuna nya mutse fiska kai kai karatu sosai ka iya karatu shi kuma iyaye kai kuma kana jin wani abu haka kana nya mutsa ba fa gyara masa zaka yi ba to sallar ka tabattala ta tabattala kai zamanin wannan mujamala da kaman zata gyara ma sallah ba ta gyara ma sallah ba sai dai ta bata ma addini kuma kaga sallar ne tace azamul ibadat ita ce wanda idan an same ta kamila ubilad wasail al-amal idan an same ta kuma ba naqsa rudd wasail al-amal to tunda al-amarin haka ne ya kamata sallar nan ashe mu mata irin nata tanadi na daban mu mata mu lura da ita sosai sosai mu maida mata hankali sosai sosai ya zaman to mu zabi mutumin da ya iya karatu da kyau in bai iya ba mu ba da kuɗi mu daga shi gurin da zai je koyo karatu babu wani zancen a zanna babu karatu ne haya a daga shi mu kuɗi mu daga shi ta yi wani gurin ya je koyo karatu sosai sosai zo kama mana sallah na'am ya zo kama limanci amma kullun ana kuskure a cikin sallah jama'a aikin nan bai yi ba ko kuma gurin mutawa sai gun zan ya gane karatun kuma akai ne bai hafa zai bai a fasu shi billah wa fadi hakan to ai ko ba kintate illa an yataghayyara al-lafz aw yafsid al-ma'na fa yasjudu ba'da as-salam sai yasjuda ba'diya wa man na'sa fi as-salati fala sujud alayhi wanda yake gangadi a cikin sallah bacci ya kama shi a cikin sallah ya gangadi babu sujuda a gare shi matukar baye da yawa sassauka ne وإن ثقل نومه أعاد الصلاة إذن كو ينوي ينوي بچن ناسا هر كان بايا غاري يوشاكا شكو يوشاكا فتا تو صلى ستاباتي ألو لسا تاباتي صلى ما تاباتي أعاد الصلاة والوضوء يساكي صلى كم يساكي ألو الله وأنين المريض المريض وأنين المريض مغتفر نيش مر الله فيها أبن يوى غافراني مانا بايدا قبلي بايدا بعديا كان صلى كما الهالي متنبى الله فيها يا ciwo ya dame shi yake wannan nishin da rashin lafiya to wannan nishin baya kamai qabli bai kamai ba'di ko bai bata mai sallah wattanahnuhu lidarurati mughtafarun wattanahnuhu garan murya lidarura in ahalil larura ne majina ce ta sarkafe mai auya kuma sai ya gyara ta to lidarurati baya da komai mughtafarun aban yiwa gafara ne walil ifham idan ko dan ka fahimtar da mutun ne cewa kana sallah ne munkarun kai makruhi mutun yazo filan be san me kake ba kai dan ya san sallah kake to wannan lil ifhami sunansa to munkarun makruhi ne wala tabtulu as-salatu bihi sallah ba ta baci da shi fardu shi imma lil ifham in ba ta baci da shi wa man nadahu ahad fa qala lahu subhanallahi kuriha wa sahha as-salatu wanda wani ya kira washi a cikin sallah fa qala lahu subhanallahi فلان فلان سيجي سبحان الله لا أصنجي قن صلى يجي كوريها ياي مكروهي وصح الصلاة وصلى ستاين قن تبا تباجوا دان سبحان الله يا كويتا قرآني. ومن وقف في القراءة ولم يفتح عليه أحد ترك تلك العاية وان ديس ايها تكن كراتو كوي بيساموني أبو داميبا فيبروا أن آية يكيت ريته يبتقى تبعد انت وقرأ ما بعدها يكرن تبعد انت انتنا ناع وجنسا فانت عذرت اتم ما تويات أقريش بابو اتا علي ركع يركوعي ولا ينظر مصحفا بين يديه كده يتشل لوكو القرآن انتم كراتون دونا القرآن إلا أن يكون في الفاتحة فإذا إن يذا منتوا تكن فاتحة بإيه تبا فلا بد من كمالها هبا ومكوا دقا تكاتا بمصحف عند القرآن أو غيره كود ون القرآن عندك ما اللوني عندك مروني ملا مثني لا بد أن ثم صلى من دون فاتحة باب إذا فإن ترك منها آية سجر قبل السلام إذا يبر آية قدا أتكن فاتحة يهي سجر قبلية إذا متن يبر آية قدا أتكن فاتحة يهي سجر قبلية أتكي أكبت كو أكرشكو أفركو يهي سجر قبلية وإن كان أكثر إن يافكو آية قدا بطل الصلاة وصلى ستاباج متن يبر آيتين أو ثلاث آيات أتكن فاتحة صلى ستاباج ومن فتح على غير إمامه بطل صلاته وان دي بودا وان اللي ما منسا وان اللي ما من كان كي كان صلى تنا شي ما انا صلى تشان سي كجي اسرق في او تايا او تسورة سي كبودا مسا دغنن كي كان تكن صلى كاي ما تو كاي ما صلى كتاباج كاي صلى كتاباج دك بودا مسا بودا مسا دك كاي بتن دتا ولا يفتو على امامه الامام كما باك مزبودي با الا ان ينتظر الفتحه سي ان يجرى امسا بودي يا كرنتو يراتي يا كوما باي ايبو يزو غورين يراتي يردا كوما haka ka gane in so yake a buda mai sai kai aniya ka daga mai ka masa kalima kalimatan daga ciki sai ya wasala aw yufsidal ma'na dan canza su kenan ko kuma ya bata ma'ana sai a buda mai ya bata ma'ana tawali a buda masa kamar kanda mala yace yanzu nan wanda yace ya ce la tarawunna aljahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin thumma la tusalunna yawma idhan an-na'im لا إله إلا الله محمد رسول الله يا بات معنا والله هيك كذي ما سبها هكذا بني بابا هكذا ذاك كذي با كلم عند تكين ذاك فدا كربي يجيكا يساعي كذا طوالي ومن فتح على غير إمامه بطل الصلاة ولا يفتح على إمامه إلا ينتظر الفتحة أو يفسد المعنى ومن جال فكره في أمور الدنيا نقص ثوابه وند تنانسا ييجي وكو الأمر الدنيا كوي تنانسا يتا جي وكا وشين وغونا شين جلينا شين غورين كراتو شين غورين أبنا يكي تتنانسا عيك الدنيا تو نقص ثوابه لا دنس يا رجي أمن فولم تبطل صلاته صلى صبت باشر ومن دفع الماشي بين يديه وند يجي مي تفيا ا غبانسا متى يزو جي جتا ما صلى هي كتريش او سجد على شق جبهته كو كما سجد اكن جيفن غوشي او سجد على طيه او طيتين من عمامته كو يسجد ا بسار ندي دي كو ندي بيو نرواني دكا ونن فلا شيء عليه باب كوما ا غريشي ولا شيء في غلبه القيء والقلس في الصلاه باب كومي أرنجاين أماي أماي أرنجاين متون الحالي أماين بمتغير بني حالة الطعام بزمن جسابة شين يشرد أماي جماعة يزم أماين نم بيغير عن حالة الطعام بزمن جسابة إيا زمن جسد كايش أشيك نسلة ثاباتي دان سلة بات حمل النجسة أما بيغير أبا كأما يوشي دان كتن بامي يو أبا وانت دي شاغل لك ديو فلا شيء عليه والقلص قرن فيه شيما دوكا إن بيغير عن حالة الطعام با يزمنتون جزا بابكم وسهو المأموم يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص الفريضة رفكا ورمام لإمامنا دو كده مامو شين عندك أبايا إمام شين عندك أقبا تو إذا النبايا أني رفكا وانا قبا أني لا دو كده فأشي إلا أن يكون من نقص الفريضة هيدي عرقم فريلا الإمام باي دو كما سيدي فريلا بيش الإمام كده وشي جيدا فاتحة فاتحة فرلا جاكم لما ينالك يوم تيس وإذا سهى المأموم أو نعس أو زوحم على الركوع وهو في غير الأولى فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية ركع ولهقه، وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه، وإن سهى عن السجود أو زوحم أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد، وإن طمع سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع وإلا تركه. ما ليش ومن نقص وإذا سهى المأموم وإذا سهى المأموم إذا ما ميرف كنا أو نعسى كوي جنجي يكامشي أو زوهما كوي ما مسو يقضى على الركوع الركوع وهو في غير الأولى أما الهالي بركعة فاري بشي ماذا تفرقي ركعة فاري تغير انت أخوي فرقي هم جيقة بكلام. فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجدة الثانية إذا يس أما ننزير سكلي من قبان لمن يتقاد سجد أتبيو ركع ركوع ولهقه يرسكلي من، وإن لم يطمع إذا نكو بيس أما ننهك وترك الركوع يبر ركوع وتبع إمامه يبني إمام سوى قضى ركعة يبيا ركعة قدا في موضعها بجرا تبعد سلام إمامه باين سلمر لإمام سوى شيء واي متنة يمسو عند بعد ما يركوئي سوى يركوئي متانة دوك أمانشي بيسامو طريقة يركوئي بدل أنه دهم متانة أشكم مسلا جان أو بچي يكاماشي ينا أساسك يركوئي سكتاقا بيد الاباري أو سها كو يرف كنا قاشنا إياه يأمان واني أبو يتوكيش هنك لنسى شعفة هل سكا يركو يسكا تقام إذا العباري تو إذن يس أمان زير يسكي لإمام قباني يتوكو لك سجد عتبيو يعني سن يركو يسن تقا سن تفير سوجان سجد يس أمان شيما زي ركو يتقا يجي لحق لإمام أسجد أتبيون نية زمان الإيمان ينا أنا أكاسا صند زي إساجان سو يهي سجد أتارى دي الإيمان سوء أقوى سوا يهي تاسا يلاحق الإيمان يلاحق الإيمان أتكر شيء الإيمان يدقوى شيء ما يدقوى سنة إذا يهي ضماني هكا تو يهي سجد أي ركوع يدقى كمي جي لاحق الإيمان إذا مكو بيهي ضماني هكا فترك الركوع يبرو أن الركوع ركوع قبادي بشي يهي أنيا بالإيمان بس وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها يكا وترك أبدل ونن بعد سلام إمامه بان سلم إمامه إمام يرجع تقع وشيكو يا تهو يعني ونن نعم إمام يرجع تقع لك ونن تقع سجدة طمع بس إذا كيف أمان ما زي تقع ما ككبي إذا كيف أمان زي ونن ما ككبي طيب شي واي إذا ركع كزمن توبة تفاري بجي كي ركوع كلاحق الإمامه إن كان أمان ذاك ساميشي أتبي السجدة أتبيو كو تو مية فرق ديتي إن ركع أبا تفاري بتي مية فرق تفاري غير تفاري فرق تفاري أي تفاري معنا دا يوا لسه بيدور أثار الإمام يوا فتح الله عليك لسه بيدور أثار الإمام ما تندب يسام ركع أفاري إذا عند حالي ما يركع أفاري باكر الاباري حي دغا بك سامو كايبا وان ركع التفاري ثاني باكر ايتا لا كيمه ادراك لا كما تو ان هي كبت بس قرشك كاوته بدل النفس اما اذا كان سامو تفاري اتشان تشكني وتا كساميته هي اك دغا دغ ركوع باك دلا باري اك ركوع اك دغا باك دلا باري تو اذا كان تمانن زاك سامي سو ركعه تبيو سجده تبيو نكي نفي سي كاين كاي ركوع ان كاي كدي با لي من ياينا سا كاينا ان كاي كدي كلا حاجه أما أتفاري بقى حكنا دليلي لتفاري أنه إليسا بك قدر ساتر الإمام بقى بك قول لصلى الله وتندى بك سامركة أكامل لا ترد الإمام وانا زنشا واضح هنا طيب وإن سهى عن السجود كما ركنا أكي رفكنا وأركوعكم من السجودين وإن سهى عن السجود أو زوحما يرفكنا كو أكما مطيش أو نعصك ويبتش ينجدي حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى هل لمن يتجزء كاو وتركك بكسامو كاي سجدا با سو كاي سجدا سو كدغا كاي بكسامو كاي دبا كامن تاكو كار اشعام كو كاي بچي كو كما بكسامو طريقه متن دسم ما تصغور har suka ta yi tsaye wannan wawan jama'a akwai wawa gurin nan حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد ميتي وأن طمع بهاك هيك ما قلنا إن طمع إن طمع ذاتي بس يعني واو إنه وانا واو بهاك واو قلنا أقولكم كم شيء إن بدل أن أيوة نعم طيب يجي قام حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد إن طمع في إدراك الإمام يسجدك إن يأيض أماني يرزك الإمام قبل عقد الركوع قبان الإمام يتقر يهي ركوع قدرة ركوع ووجه الركعة تقبع إن دي هات أماني زي لحق الإمام يهي علي أيوة أنه سجدك يلحق الإمام وإلا إذن بيس أماني با kan yace ya sajjada tana sun yi waccan raka amma sun daga ya rasa wannan ya rasa waccan to idan haka ta samu ta raka hu ya bar wannan sajjada wa tabi al imama ya bi al imam wa qada rak'atan ukhra bi ranka wa taraka'ar badalin waccan aidan wa haythu qadar rak'ata fala sujuda alayhi idan ya kawo raka annan wanda ake sa wajensa babu yin sajjada a gare shi kawai dan wanda ake sa kan sai ya kata amma yaushe zai zama iya da sajjada a irin wannan ainihin halin illa an yakuna shakkan fi ruku'i ba akkada ya bi an bar shi ruku'i amma shakka ni ko an yana ruku da mutane ko ban yi ba to wannan shine ba dan zai badi awai sujud ko ya shakka a sajjada ainihi ba akkada wai ya batta ba in ya akkada ya batta ya kawo badalin ta خلاص idan ko bai akkada ya batta ba shakku ne kawai to sai ka badalin ta kuma hei ba dai dan ihtimal in ya zama me lazun akwai lazun yayi ta kuma ya tana yazo da dayin ta to sai kan shikenan sai yayi badiya wa man ja'atuhu aqrab aw hayyatun faqatalaha fala shay'a alayhi illa an yaqula fi'luhu aw yastadbira alqiblata fa innahu yaqta'u wa man ja'atuhu aqrab kuna mi ya tazo masa yana cikin sallah aw hayyatun ko mi tiji ya tabayyana masa yana cikin sallah gata a jikin farshakka tana so ta ma wani abu fa qatalaha sai ya sa wani abu ya make ta ya kashe fala shay'a alayhi babu komai a gare shi illa an yatula fi'luhu sai dai aikin sai ya tsawaita aiki ya doke ta nan ta tsalla ta nan ya doke ta nan ta tsalla ta nan ya doke ta nan abin ya tsawaita aw yastadbira alqiblata ko kuma ya ta doka hayya ba qibla baya fa innahu a wannan halin yaqta'u yanke wannan sallah sallan ma ana ta ba ci haka kuma ya tashi kashi haka ya kashi ta takalmi takalmi ai bayan sallar shi ko malum bayan sallar takalmi ihtimal in najasa to tunda ake ihtimal in najasa shi daga ka daga shi alhali kana sallar ka daga shi wa man shakka hal huwa fil watri aw fi thaniyati ash-shaf'i ja'alaha thaniyata ash-shaf'i wa sajada ba'da as-salami thumma awtara wa man shakka fi hal huwa fil watri na'am wanda yake kwanto a witri yake ko a thaniyati ash-shaf'i tabi jama'a yake kan shafi da witri kazo kana yi ga ka a cikin raka sai kai shakka wannan raka'a da nake ta witrin ce ta karshe ce ma'ana ta witri ce na shafi tun dazo ko ko wannan ta biyu shafi ce baki na in tun ma ta kuma sannan na kawo ta witri to aka ce ja'al hasaniya ta shafi ya sanya da ta biyu shafi ce wa sajada ba'da salam bayan ya sallame daga shafi'in thumma awtara sannan ya tashi ya kawo witrin in ya kawo witri tani bai da komai amma yayi badiya gabanin witri wa man takallama bayna ash-shafi'i wal witri sahiyan fala shay'a alayhi wa in kana amidan kuriha wala shay'a alayhi wa man takallama bayna ash-shafi'i wal witri wanda yayi magana yayi zance tsakanin shafi'i da witri assalamu alaikum yace matarsa ke ma kilma yaron nan ya tashi kuma ya kawo witrinsa to fala shay alayhi babu komai a gare shi wa in kana amidan abdamantuwa ne wa in kana amidan inda gangan ne kuma kuriha wala shay alayhi ma nasar sabata baci ba ko bai da qabli bai da badiya amma yayi makruhi inda gangan ne wal masbuq muna tare na'am والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا، فإن سجد معه بطل صلاته. وإن والمسبوق إن أدرك منا تاري كنا كنا كتاب ميكي جوا والمسبوق إن أدرك ونو واو بابو إذا باب واو النام والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة مسبوق إذا سامترد الإمام ما في كرنجي لك ركعة أقول إذا سام ركعة كامل با با سام ركعة هي أنسى أمي ركوعي يوه تو بيسام هكذا بيسام ركوعي بركوعي يا وجه يسام ركعة لك ركوعي يسام سجدودي أقل من ركعة كنا تو أولنا حال فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا قبلي تاكام لمن باشي باشي بعدي تاكام لمن باشي باشي كي تردسو إذن قبلي شيء الإمام يا كوم أذاي قبلي كي كذننا كذوني كشلو سيز قبلين سو سوزا سذننا سصلى مية كي كوم قتالي كتم صلى كا تا كابا تا كل ركعة تو بس كابا كم باك باك يبان نعم مالا إنت كابا كا إنت كل ركعة ركوي منا أشكي إنت رز غافرة غافرة شوفتا إنت كابا كاسامو ركوي قبلي كوكو بعدي كام الإيمان أكثر بذي قبلين تاري شيبه ولا بعدين ثم كذا ما أقل من مي كودا كتبه دا من سنتقى دا قرأك أكرشي هي كذا كي اقتدائي رسوكو كذا أرأك أتهيا تقرشي سنزلنا سنة أتهيا هاي تاري سوزا كذا كو ثم كألا قرسوكو كنزلنا أنا أتهيا أكي تهيا أكي تهيا سلم يا داي كوم يا داي توسي هكا سن كوما سن كام سجدة نانا يا غريزو كينا قبليا غريزو كوما كتام ركعه كامل با كايشلون كذن هكا انا كايشلون كذن هكا انا وجه عند كذن ان ذا يسلم انا ذاك زمانك بس سي سجدة تاسو قبليا سو كوما سنن سي تيا سلم يا السلام عليكم كيما سي كتا سي كتم صلك ككاو اربع ركعات بكذا idan ko makai haka ba daga sallame su ka tashi shikenan yayi amma kakkai kai badiyar tare da su kawai sallar kaza ka ara sa ka in ka tashi yayi amma al-afdal kakka tashi al-afdal kakka tashi kamar su yayin badiyar su hatta makai ka tashi yanzu sallame gaba ɗaya sun kare komai su sai ka tashi limamin kai da ba da wani aiki hatta ma za ka tashi kai kama wadi ko tayyib yace ha mu dan koma baya kadan wal masbuq in adraka ma al imam aqall min rak'atin fala yasjud ma'ahu la qabliya wala ba'diya fa in sajada ma'ahu batala salatuhu idan ya sajada tare da liman sallah wannan abun da ya samu ma ya baci yayin ke sai kama sallah min jadid wa in adraka rak'atan kamila to kaga wanda yake samu wanda abun yake kama shi idan ya samu rak'a cikakkawa akthar min rak'a ko rak'atain talata سجد معه القبلية يسجد قبلية ترد شيء سندينا وآخر البعدية يدين كثر البعدية حتى يتم صلاته شيء ما وإنما ما هي تشك صلاة سنة هي زوي بعدية كن سكيسوما فيسجد بعد سلامه فإن سجد مع الإمام عامدا بطل صلاته إذا سجد بعدية ترد الإمام تجنجنكم الحالي أكو كنت صلاة وينك بطل الصلاة وصلى ستابج إن ده لجنجن، وإن كان ساهيا سجد بعد السلام، إذا أنكوا درف كانوا أني سجد بعديا، بس واضح. أنا أقول لك ما تكلم طبعا. وإذا سعى المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده. إذا مسبوقي وندعك وجهي ركعة ركعتين ثلاثة ركعات وندعك وجهي يي رفقا و بايان سلم الإمام كاتا إذا كنت رفقا ينكيك رفقا و فهو كالمصلي وحده. وكنت نسمع أنا أبن دي كاما جنة كمر مي صلى شي كريبا ديش. وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه أجزاه القبلي. إذا يجير أنت أكم مسبوقي متن يزو أكا وجه شيء ركعة أكو ركعتين يزو شكا تاردسو يسامو ركعتين يتاشع كان يكارسا ركعة وإنسا قدابيو. تو أما الهالي أجهة السجي أجهة الإمام إنسا أكوي بعدية بعدية كام الإمام أو أنن صلك بعد أن صلى من هيك أن صنع بعدية أزوجة سياسة أخوي بعد أقبال لي ما أجي أو تكامل لي ما هو شيء ما تكامش كم يتأشى أتوم وننصل التاسع كم هي نجاسة قبلي تكامش هو تو أجزاه القبلي هذا يعني أتى كصلى الصا يه قبلي قبل ما يسلمي ونن قبلي ده تا اسم مسا أبون ده كامش تبع تشاش الصا دا أبون ده كامش تشاش الإمامس واضح هو. ومن نسي الركوع وتذكره في السجود رجع قائما ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم يركع ويسجد بعد السلام. ومن نسي الركوع ولي من تركوعي وتذكره في السجود تنا جاء تنسجد كامن تركوعي بكتنا بهيك كنا تكن سجد هيك تنا أي بهي ركوعي بما رجع قائما دقني يتاهد إيه ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة مستحب إنه ساكي وني أبو دقا كراتو يسامو كو آيات إيتي كرنتا در ركوي إنسي زمن توباين قم كراتوني ثم يركو سنية ركوي ويسجد بعد السلام يسجد بعدية دليل دميزة يسجد بعدية دن ونن سجدو دين دي تفكة سيكي أي ونن زيادة ديكو معنا دقا ركوي بدل إيه ركوي هي بي ركوي بي دي سجدو دي ونن زيادة تكاوس زي قبلها زي بعديها قبل فضل لما يعني من بريني كي وجود قراءة جنة يعني أنا أذكر لكم كثير مرة نحن تبين جاها كم دقفاتي فوق فوق قصورة لكي لحبا أيوة كان هذا قسكي تو أين هو أن الركاك ita mai fatiha ce da sura aka manto koko mai fatiha ce kada mun ke zama ai haka mai yiwa ne zama rakoyin fara ne mai yiwa ne zama rakoyin karshe idan rakoyin fara ne ma'ana sura ce ai akba sura ake yin rakoyin ko to shikenan hey insha Allah kufuwan ahad insha Allah min aljinnati wan nas yayi ayi aya kawai ba zai idan kuma rakoyin karshe ne ma'ana idan fatiha ce ba karshen su فممكن يجي ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بس طوالي يركوي هاي يومكم يا كامو أنا أبو ما با بعد قفاتي أبا كود ركع كرشن نيمة يا كامو أي آية يا كرنتا يا يركوي يومكم برد ياي شيء ده سواء كده يركوي إنه زمان تو عقب قراءة بعدين كرا كراتو مباشرة ركوي يسام مستحب بينكم يا هذا جدا متيقي صلى الله صحيح هذي ya bar mustahabbi mana mustahabbi iya rage lada ko da zai yi shi da ladan yafi yawa idan bai yi shi ba kuma ladan a galla tayib wa man nasiya sajdatan wa tadhakkaraha ba'da qiyamihi raja'a jalisan wa sajadaha illa an yakuna qad jalasa qabla alqiyam fala yu'idu aljulusa wa man nasiya sajdatan wa man tasjada da tak ya sajada daya sai ta she kama karatu a wata raka'a sabuwa ya manta sujada da yake wata zakkaraha ba'da qiyamihi bayan tsayuwarsa sai ya tuna da ita raja'a jalisan ya komo zaune ai sujada da ba zai yi ya tashi tsaye akwai ai julus bayan sujada bai ba to dan haka yace ya komo jalisan ya zauna sannan yayi sujada ana sai zaman to ya maida wannan zaman na tsakanin sujada كم يا أي سجدة خلاص سير تاشي واصل صلاة سير بعديها كورة تكبيرة كورة تكبيرة بإذن نعم كورة تكبيرة ده كم كورة تكبيرة ها إيه التكبيرة ده كم وتذكر بعد قيامه رجع جالسا وسجدها إلا أن يكون قد جلس قبل القيام سير إني أظن قبانين أيوة يا أي سجدة كم هي ذونا سير تاشي طي يمن ترى أي سجدة تو يقوم أسجدة طوالي أهك يجي فلا يعيد الجلوس بدأ ساكي زمابا الحمد لله أنا نقول مقانا دم مو فانا أنا إيه دم مو فانا أنا دن خلاتنا نجوا ميزوا النشين اللي جاء أخذ ليكو ومن نسي سجدتين خر ساجدا ولم يجلس ويسجد في جميع ذلك بعد السلام وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها نقول نشين بير إن وانا للتافي إن شاء الله أنا نزام مسيح والله سبحانه وتعالى عالم اللهم اغفرنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما فيه رضاك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الختام نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.